موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مارش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. إذا إن شاء الله نتابع القراءة التاسعة بإذن الله عز وجل. إذا مع الشطر الثاني من سورة التكوير. إذا قلنا في الشطر الثاني سنركز على القلقلة مثلا، فلا أوق. إذن هنا يعني فيما يخص الآن يعني الحديث عن القلقلة، القاف مثلا، قلنا القاف نأتي بالقلقلة في مخرجها، أي يعني تصادم وتباعد في مخرج القاف أوق، ولا نحول القلقلة إلى مثلا الشفتين، أنا أقول مثلا أوق أوق سيمو، فالقلقلة تتم بشكلها الطبيعي وبشكل جيد أوق في مخرج القاف، هناك في مخرج يتم تصادم وتباعد. فلا أوق سم بالخنس، كذلك في قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون، إذا القلقلة تتم في مخرج الجيم الدال، ولقد رآه، إذا هنا يعني كذلك قلنا نجنب مثلا عن القاف، لا نقول أوق سم ولا نقول أوق سم، فلا تتحرك لا بالضم ولا بالكسر. هنا كذلك في والصبح إذا تنفس، وهنا يعني كذلك في قوله تعالى بما جنون، فلا نؤتي ونقول بما جنون، وكذلك في قوله تعالى ولقد رآه، ما نقول ولقد رآه، فلا تتأثر يعني كذلك يعني بالفتحة التي قبلها. هذا يعني فيما يخص الحديث عن القلقلة في هذه الحروف. الآن فيما يخص قلنا عن الكاف، هنا قلنا فيما يخص الهمس إن هو إلا ذكر للعالمين، فهنا في مخرج الكاف تتم عملية ماذا؟ يعني الانفتاح والاستفال، ثم يعني صفة الشدة، ثم صفة الهمس كصفة أخيرة للكاف ذكر للعالمين، يعني أربع صفات. فهذا يعني إن شاء الله كل ما يتعلق يعني بالمخارج والصفات إن شاء الله تعالى. طيب إذا معكم اللقط ومع قراءة هذه الآيات كلها، إذا من قوله تعالى فلا أقسم إلى قوله تعالى العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ طيب شيخ بارك الله فيك على هذا الدرس القيم. هي إن شاء الله سوف أقرأ ما قلته بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا، تفضل. أحسن الله إليك. القراءة الحمد لله كانت يعني سليمة، والمخارج كانت طيبة، وكذلك يعني الصفات، فأحسن الله إليك وأثابك. إذن إن شاء الله يعني آخر إن شاء الله تعالى يعني قاعد الآية بإذن الله عز وجل. إذن مع عتر آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. الله وبركاته. السلام عليكم أبو أسامة، تقرأ ولا اللقب وقع منك ولا ما عندك ما أقول لك؟ السلام عليكم، هل الصوت واضح الآن؟ هل سأعيد القراءة شيخنا؟ هل أعيد ما قرأته؟ نعم جزاكم الله خير، سأعيد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. أحسن الله إليكم جميعا. إن شاء الله نظن في هذه القرية إن شاء الله كفاية. إذن بالنسبة للأسبوع المقبل إن الله عز وجل سيكون لنا لقاء مع الترقيق والتفخيم والتخيل والإمالة، ويعني وكذلك تجاور الحروف ومراتب التفخيم إلى غير ذلك. وإذن الأسبوع المقبل إن الله سيكون يعني كذلك قراءة لسورة يعني الانفطار إن شاء الله، الأول والثاني، وبعدها سورة المطففين بإذن الله عز وجل. إذن هذا سيكون يعني برنامج الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. وإلى ذلك الحين نسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعمل الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.